علاقة بريطانيا بالإسلام قديمة، حتى إنه وجد بعض القطع المعدنية النقود مكتوب على إحدى جهتيها لا إله إلا الله. هل هذا يعني أنهم كانوا مسلمين؟ أم أنهم أخذوا قطعا من النقود المسلمة وغيروا فيها شيئا؟ كيف كانت علاقة الملوك السابقين بالدول الإسلامية؟ هل كان الخلفاء الذين سبقوا، هل كان لهم فعلا علاقات؟ هل كان هناك فتوحات؟ كيف بنيت المساجد هنا؟ وما هي نظرتهم إلى الإسلام؟ الكتب التي ألفها مسلمون في السابق هل درست في الجامعات البريطانية؟ حقيقة حتى نعرف علاقة الإسلام ببريطانيا ونؤصل هذه العلاقة نجلس اليوم، بل نقف اليوم مع خبير في هذه المسألة، فتعالوا معي إلى هنا. Brother Kashif, أنت I think you can understand Arabic. نعم قليلا. قليلا جيد. سأحاول إن شاء الله. بارك الله فيك. If you can't speak Arabic, you can speak English some sentence. طيب. أنت تخرجت من الجامعة هنا. أيوة. أي جامعة؟ Which university؟ جامعة لندن. كلية الدراسات الشرق وإفريقيا. أها. حول التاريخ. About أيوة. The history. نعم. تخصصت في التاريخ واللغة العربية، يعني كنت إيش اسمه joint honors degree. ما شاء الله. يعني موضوعين. درست اللغة العربية هنا؟ أنا درست يعني بنفسي وببعض الإخوة، ثم يعني انتهيت الدراسة في الجامعة. ما شاء الله. أنت ولدت هنا؟ أيوة. في لندن. في لندن. ما شاء الله. أنا زرت لندن، رأيت أعدادا كبيرة من المسلمين هنا، رأيت بريطانيا بلد تاريخي عريق. نعم. عندهم تاريخ طويل. أيوة. وترى هذه البنايات الآن أعمارها ربما بعض هذه البنايات ربما أكثر من 100 سنة أو ربما 200 سنة. يعني هذه الكنيسة يعني أقدم من 900 سنة. أقدم من 900 سنة. أيوة. أها. نعم. وبالتالي. أها. نعم. وأظن كاشف أن المسلمين في السابق كان لهم اتصال بهم. أي. علماء المسلمين مع العلماء الذين هنا، أو الحكام المسلمين مع الحكام، كيف كانت العلاقة في التاريخ بينهم؟ هناك قصة مشهورة أن ملك اسمه أوفا، كينغ أوفا، في العصور الوسطى أو أحيانا يكون يسمى عصور يعني المظلمة أيضا. عام كم يعني ممكن؟ هذا في 600 ميلادي؟ لا، في 700 ميلادي. 700؟ تقريبا ما بين 700 و800. كان ملك مشهور في إنجلترا في تلك الأيام. وحكم معظم البلد، ليس كله. ويوجد الآن كيف يكون كوينز؟ نو كوينز؟ نعم، نقود. نقود. نعم، نقود حديد. أي نقود حديد. مكتوب على يعني على أحد الوجه. أها. مكتوب اسمه. إيش مكتوب اسمه، وعلى الوجه الآخر مكتوب الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله. أظن يعني بعض الكلمات اللغة العربية أحيانا يعني في الذاكري لا يعني. لا تتذكرها بالضبط يعني. آه. لكن كلمات العربية أظن هو الشهادة، فيعني هذا. طيب أثر السؤال كيف يعني هذا، هل هو مسلم؟ أحسنت. فيعني هل هذه الكوينز موجود الآن؟ نعم موجودة في بعض المتاحف. موجود صورة في الإنترنت أكيد. نعم. ممتاز. فيعني الرأي الأكاديمي يعني الراجح أنه ليس مسلما، لكن اسمه أوفر. أوفا. O double F A. أوفا. يقولون أنه ليس مسلما، وهذا يعني البعض speculate. كيف تقول speculate؟ speculate. No, speculate شيخ. إيش معنى speculate يا شباب؟ speculate. أقول بريطانيين معروفوها إذن أنا معذور. Yes, yes. Complete my brother. عندهم رأي. عندهم رأي؟ رأي أنه عنده أسلم. Opinion. نعم. أحد الرأي أنه مسلم. أو مذهب. مذهب. أي مذهب. أحد المذاهب. لكن أظنه ليس بالراجح. الراجح أن هذه النقود كان منتشرة في إنجلند. ليس في إنجلند أصلاً, في العالم الإسلامي. و these coins came here through the process of trade. بالتجارة بينهم. بالتجارة بين الدول الإسلامية وبين بريطانيا وبين أوروبا في تلك العصور. في تلك العصور فوصل هذه النقود يعني بعد المراحل إلى بريطانيا. والنقود كيف تقول to make them صناعتها ليس سهل. فهم they recycle those coins. وضعوا عليها الصورة من جهة واعتمدوا الجهة الأخرى. غيروا فيها change something. هذا المذهب الآخر. فيعني it became popular يعني among some Muslims that this offer was a Muslim. لكن أنا لا أظن أنه طيب في ذلك في تلك العصور. نعم. هل كان هناك مسلمون في أوروبا؟ يعني 700 ميلادي هذا يعني قديم جدا قبل كم ألف وحين 2300 سنة بين 700 ميلادي يعني و800 ميلادي وبالضبط يعني لا لكن يعني ربما في القرن الأول الهجري لا القرن الثاني الهجري يعني في بدايات القرن الثاني نعم بداية القرن الثاني فأنتم تعرف أن المسلمون وصلوا الأندلس وصلوا الأندلس صحيح نعم وصلوا وفي والتجار بدأوا يأتون من الأندلس إلى بقية أوروبا نعم هل كان هناك علاقات بين الملوك في أوروبا وبريطانيا خاصة وبين المسلمين هناك يعني مثلا علاقة إما علاقة سياسية أو علاقة تجارة أو علاقة تعليم مثلا نعم هناك علاقات تعليمية يوجد بعض العلماء أو بعض المفكرين من بريطانيا ذهبوا إلى بلاد الإسلام لكي يعني يتعلم في تلك الأصول لكن مع الملوك البريطانيين مع العالم الإسلامي هذا لا يوجد في تلك الأصول القديمة لأن البريطانيا كان على طرف العالم civilized world كيف تكون civilized عند world عند في آخره يعني على صعب طرفه الوصول إليه على طرفه فبريطانيا ليس كان ما كان يعني مكان يعني قصدك أن المسلمين وصلوا إلى إسبانيا إلى الأندلس وتوسعوا بعدها إلى الدول المجاورة لها أيوة بريطانيا كانت في الأخير كانت وبالتالي الوصول إليها كان صعب وفي الأمور العلمية وفي الأمور الحضارية ايضا كان على الطرف ايضا ما كانت متطوره مثل اي نعم ما كانت متطوره مثل بعض البلاد الاوروبيه الاخرى هل كانت من بريطانيا الملك هذا اوفا او غيره هل كانوا يرسلون بعض ابنائهم لأجل أن يتعلموا ويدرسوا في الأندلس. الأندلس. هل هذا ثابت في التاريخ؟ هذا ثابت وأنا كنت أتكلم عن ملك مشهور من فرنسا اسمه شارلمين. شارلمين كان أكبر ملك في تلك العصور. He ruled both France and Germany. هذا بلد مكون من فرنسا وألمانيا. فهو بلد كبير في أوروبا. And he was known as the Holy Roman Emperor. فهذا شارلمين هو في بدايات قرن التاسع. بدايات قرن التاسع تقريبا. And he had مراسلات بين شارلمين وبين هارون الرشيد. عجيب. نعم. Where they exchanged, كيف تقول exchange? بدلوا الهدايا. وأنا أيضا نسيت بعض الهدايا what they were exactly. وكان يرسل أبنائه للدراسة أو يرسل بعض من عندهم من فرنسا يرسلهم للدراسة في بلاد الإسلام. نعم. The main place was Spain. طيب الدكاترة بروفيسور الذين درسوك في الجامعة. نعم. ما هي مشاعرهم وما هو رأيهم عندما يدرسونكم أن المسلمين كان لهم تأثير في حضارة أوروبا؟ هذا معروف ومعتبر ويعني لا يناقش هذا. وكانوا يقولون ذلك يدرسونه لكم في الكتب؟ إذا كان يعني التاريخ يدرس بالموضوعات فأنت لا تأخذ كل التاريخ عند الدراسة، يعني أنت تختار الموضوعات. يعني الديجري مكون من تقريبا كل يعني 12 مواد، مواضيع كثيرة. نعم. فإف يو تيك ذات موديو، إذا أخذت المادة حول التاريخ أو العلاقة بين الإسلام والدول الأوروبا، أو مثلا المادة حول خصوصا حول التأثير البلاد الإسلامية على الأوروبا، فأكيد أنت ستأخذ هذه المعلومات أكيد. ويكون يعني الأساتذة يكون يعني معترفين بهذا بهذه المعلومات. أحسنت. هل يوجد الآن في المتاحف في بريطانيا المتاحف، تعرف المتحف؟ نعم. هل يوجد فيها وثائق أو أوراق أو مثلا نقود تثبت فعلا أن المسلمين كان لهم تأثير، إما من خلال رسائل مثلا يقول مثلا الملك هنا يرسل إلى الملك المسلم فيقول أنا أرسل إليك مجموعة من كذا لأجل أن يدرسوا، أو يقول مثلا أرسلوا إلينا أطباء؟ هل يوجد شيء يثبت الرسائل؟ أنا لا أدري عن الرسائل، لأن أنا قلت أنا هذه العلاقات يعني ما كان في جانب السياسي، جانب السياسي لا يكون يعني قويا، جانب العلمي يكون أكبر. كانوا يستفيدون علميا منهم يعني. نعم. كان في ليس سياسيين، سياسيا لا أظن أنه كان علاقات أو الرسائل المتبادلة بين الملوك البريطانية، ملوك بريطانيا ما كان موجودا كنظام، كان إنجلترا. فملوك إنجلترا في تلك الأيام ما كانوا يراسلون ويكتبون إلى الملوك الإسلامية في بلاد الإسلام، كانوا يذهبون بعدهم أحيانا في خصوصا في إيش اسمه في الحروب الصليبية، فأشهرهم اسمه ريتشارد لاين هارت. كيف تقول ستاتشو تمثال؟ أي تمثال هو موجود الآن هنا. لكن أنا قلت فأنت تبحث، إذا تريد أن تبحث عن الرسائل مثلا من ملك، أي ملك إلى ملك آخر أو لحاكم آخر في بلاد الإسلام، هذا لا هذا لا ليس له وجود أظن. أنا لا أريد أن أكون متأكدا، لا حتى أظن لا يوجد أصلا، لأن ليس ما كان اتصال. There has to be a reason for that. لابد من سبب له. لا بد من سبب. ولا يوجد سبب. ما كان أصلاً بينهم علاقات سياسية. نعم. يحتاجون إلى ذلك. أيوة. طيب. هذا هو. لكن لكن الإفادة العلمية هذا ثابت، فيعني الوثائق والدليل والأدلة متعلقة بهذا الجانب هذا منتشر. مثلاً بعد العلماء الذين ذهبوا من هذه البلاد إلى بلاد الإسلامية، معروف مثلا مايكل ذا سكوت من سكوتلاند ذهب إلى أندلس ويعني سكن هناك وتعلم اللغة العربية ثم ترجم، كان مع هذه كيف تقول movement حركة لترجمة العلوم العلمية، العلوم الإنسانية من العربية إلى اللاتين، إلى اللاتينية. يعمل في ذلك. هو كان يعمل في ذلك. العصور المظلمة في أوروبا. نعم. كم استمرت؟ كم سنة؟ يقول من سقوط الروم في القرن الخامس. 400 Well, it fell precisely in 410. It was sacked by Attila the Hun, and then after that a number of times. But yeah, from around تقريبا يكون تقريبا استمرت ل 400 سنة. 400 سنة تقريبا نعم. وفي خلال هذه ال 400 سنة كان التاريخ الإسلامي مزدهرا ومتطورا. أيوة. وكانوا هل كان العلماء من المسلمين أو الأطباء أو كذا لهم تأثير خلال هذه السنوات؟ لا ليس خلال العصور المظلمة، يعني العصور المظلمة انتهت بسبب العلوم الإسلامية التي وصلت أو دخلت إلى أوروبا. نعم. ممتاز. طيب الآن. من من من من تلك الوقت رينيسانس. كيف تقول رينيسانس؟ النهضة. نهضة علمية. رينيسانس. طيب. نعم. الآن الكتب التي يدرسونها نهضة. طيب. هل يوجد الآن في الكتب التي تدرس في الجامعات الكتب المتعلقة بالطب بالصيدلة بالقانون، هل يوجد كتب هي أصلا لعلماء عرب؟ نعم. مثل ابن سينا الفارابي. طبعا أشهر كتاب القانون القانون لابن سينا أو أفيسينا هنا في أوروبا، يعني غيروا اسمه أي أفيسينا في لاتينية ربما لاتيني؟ ويكون الآن هم يعتمدونه ويقرؤونه. لا يعتمدونه الآن طبعا، الآن لا يقرؤونه إلا كوثيقة تاريخية. لكن لأن علم الطب تطور نعم كثيرا، لكن حتى يقولون حتى تقريبا قرن 17 17th century they were studying القانون لابن سينا، وكان يعني الكتاب المعتمد للدراسة الطبية، كان يعني أول وأهم مرجع لعلم الطب وعلم في علم الطب وفي فلسفة وفي فهم ودراسة أرسطو في كل هذه العلوم، كان الاعتماد على كتابات العلماء المسلمين مثلا يعني إما ابن سينا اسمه أفيسينا أو ابن رشد فيسموه أفيروز وحتى الغزالي الغزل كان غيروا اسمه إلى الغزل، ويعني كانوا يظنون أنه من المتفلسفين لأن ترجموا مقاصد الفلاسفة وما ترجموا التحافظ. فالمقاصد الفلاسفة يعني هو يعني فقط أحسن، ثم هو رد عليهم. أيوة. تهافت الفلاسفة. نعم. نعم. بارك الله فيك كاشف، حياكم الله، جزاك الله خير. الله يحفظك يا رب. استغفر الله.